أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التقليد المسند بالشرط، وذكرنا أن الكلام فعلا حول إن وإذا، لكن التستزاني قبل أن يشرع في الفرق بين إن وإذا تعرض لمطلب يقع الكلام فيه حول الفرق بين ما يقصده المناطق وما يقصد من اللغة العربية. بحسب هذا الكلام الذي ذكره المصنف في الابتداء، أن الشرط يعتبر قيدا للمسند، فمعنى ذلك أن الغرض الأساسي الذي صيغ لأجله الكلام هو المسند، وإنما الشرط يعتبر من توابع المسند، من قيود المسند. نظير ماذا؟ نظير المفاعيل. كيف المفاعيل تعتبر فضلة في الكلام وليس هي الأمر الأساسي؟ فكذلك بالنسبة للشرط، فعندما تقول مثلا إن جاءك زيد أو إذا جاءك زيد فأكرمه، ترجع هذه الجملة في عرف اللغة العربية إلى قولك أكرم زيدا وقت مجيئه. شلون الآن كلمة وقت ما هو إعرابها؟ مفعول، مفعول فيه، فتعتبر فضلة. فكذلك الجملة عندما تأتي بصيغة جملة شرطية، فالشرط يعتبر ماذا؟ فضلة. والغرض الأساسي من الكلام ما هو؟ هو الجزاء. إذا جاءك زيد فأكرمه، الغرض الجزائي هو فأكرمه، هو الجزاء. ولأجل ذلك يعتبر عند علماء الأدب تعتبر الجملة الشرطية إما خبرية وإما إنشائية بلحاظ جزائها، إن هو المقصود الأساسي. فإذا كان الجزاء جملة خبرية فمجموع الجملة الشرطية تكون ماذا؟ خبرية. وإذا كان الجزاء جملة إنشائية فيكون مجموع الجملة الشرطية جملة إنشائية. يعني بعبارة أخرى، الجملة الشرطية ليست خنث بين الخبرية والإنشائية، ليست واسطة بين الخبرية والإنشائية، وإنما هي ماذا؟ إما إنشائية وإما خبرية، وخبريتها وإنشائيتها بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الجزاء. فإذا قلت مثلا إذا جاءك زيد فأكرمه، فماذا نقول لهذه الجملة؟ أنها جملة إنشائية. ليش؟ لأن الجزاء فعل أمر، وفعل الأمر من الإنشائيات. وأما إذا لا، إذا قلنا إذا جاءك زيد فهو يحمل معه رسالة، فهذه الجملة الشرطية تكون ماذا؟ جملة خبرية. واضح هذا الكلام؟ خب، أما عند المناطق ففي الحقيقة في كل واحد من جزئي الجملة الشرطية، يعني الشرط والجزاء، يعتبر مركبا ناقصا، والمركب الناقص لا يتصف بالإنشائية والخبرية، وإنما الذي يتصف بالإنشائية والخبرية هو المركب التام. فبالتالي لا نستطيع أن نقول الجملة خبرية لأن الجزاء خبري، فإن الجزاء ليس بجملة خبرية. فنظر عند المناطق إلى مجموع الشرط والجزاء، بينما الهدف الأساسي في العرف اللغوي إلى خصوص الجزاء والشرط، يعتبر من قيوده ومن توابعه، ويعتبر فضلة كالمفعول فيه. بينما عند المناطق النظر الأساسي والغرض الأساسي هو إثبات نوع من الملازمة بين الشرط والجزاء. فكل من الشرط والجزاء منظور إليه نظرة رئيسية عند المناطقة، لا نستطيع أن نقول هذا فضل وهذا عمدة بالإصطلاح المنطقي، لأن هدف المنطقي هو إيجاد نوع من التلازم بين الشرط وبين الجزاء، وهذا التلازم باعتبار أنه أمر نسبي معنى حرفي لابد له من طرفين، ملتفت جيدا، وإذا انتفى أحد هذين الطرفين ينتفي التلازم، ينتفي هذا المعنى الحرفي، فكل واحد من الطرفين عند المناطق يعتبر ماذا؟ عمدة وركن أساسي، المقدم والتالي، بخلاف بالمصطلح اللغوي العرفي، فإن الهدف الأساسي من الكلام في المصطلح اللغوي العرفي هو الجزاء، والشرط من قيود الجزاء ومن الفضلات التابعة للجزاء. واضح هذا الكلام؟ من الفضلات التابعة للجزاء. ليس لهم هذا اللحاظ، المناطق ما عندهم، المناطق عندهم أن كل واحد من جزئي الجملة في الحقيقة هو ماذا؟ هو مركب ناقص لا يتصف لا يتصف بالإخبار ولا بالإنشاء. نعم، مجموع الجملة إذا كان مقصود منه الإخبار عن وجود ملازمة بين النار والحرارة، بين طلوع النهار وشروق الشمس، هذا الإخبار عن الملازمة، هذه جملة خبرية عند المناطق، منتبه جيدا، إخبار عن وجود هذه الملازمة، هذه جملة خبرية عند المناطق، حتى لو كان الجزاء عندهم فعل أمر، منتبه جيدا، بينما عند العرف اللغوي لا، الجملة تكتسب خبريتها وإنشائيتها من أي شيء؟ من الجزاء. هذا لا تستطيع أن تقول في عند الأصوليين، هذا في الأصل هذا بحث أدبي تعرض له علماء الأصول مرة، لأنك أنت قرأت في النحو أنه في النحو نحن لا نبحث عن ألفاظ، لا يهمنا الألفاظ، وإنما هي الألفاظ آلة لهذه المعاني، المنطقي لا ربط له بالألفاظ، إذا بحث عن الألفاظ إنما يبحث ماذا؟ استطرادا، بخلاف الأصول لا نستطيع أن نقول هذا الكلام في الأصول. هذه المقدمة التي قدمها التفتزاري، بعد ذلك شرع في بيان الفرق بين إن وإذا. ذكرنا في الدرس السابق أن إن تشترك مع إذا في أي شيء؟ في الشرطية وفي الاستقبال، سواء دخلت على فعل ماضي أو مضارع، مقصود ماذا؟ الاستقبال، فإن إن وإذا إذا دخلتا على الفعل الماضي تحوله إلى معنى الاستقبال، إذا جاءك زيد يعني جاءك متى؟ في المستقبل. فإذا الشرط والاستقبال. يمكن أن نذكر جهة ثالثة من جهات الاشتراك بين إن وبين إذا، لكن هذه الجهة لا نستطيع أن نوضحها الآن إلا بعد توضيح جهات الافتراق، فاتركها جانبا الآن. تفترق، إذا تشترك إن وإذا في الشرطية وفي تحويل الفعل إلى الاستقبال. أما جهة الاختلاف، جهة الاختلاف بينهما أن الأصل في إن أن تستعمل مع الشرط المشكوك الوقوع، مع الشرط المشكوك الوقوع، أو فقل مع الشرط الذي لم نجزم بوقوعه بتحققه، فإن الأصل فيها أن تستعمل مع ماذا؟ مع الشرط الذي لا يجزم بوقوعه، والأصل في إذا أن تستعمل مع الشرط المجزوم الوقوع. هذه جهة الافتراق الأولى بين إن وبين ماذا؟ وبين إذا. إذا إن تستعمل مع المشكوك، وإذا تستعمل مع ماذا؟ المحقق الوقوع. هذا الفرق يتفرع عنه فرق آخر، وهو أن غالبا ما تستعمل إن مع النادر الوقوع، يرحمكم الله، مع النادر الوقوع، فإنما كان نادر الوقوع لا يكون وقوعه متحققا، شيء الذي نادر وقوعه غالبا نقول لا يكون وقوعه متحققا، بل يكون وقوع ماذا؟ مشكوك. لذا قلنا هذا الفرق يتفرع على الفرق السابق، لأن إن تستعمل للمشكوك فغلب استعمالها مع ماذا؟ مع النادر الوقوع، لأن نادر الوقوع مشكوك الوقوع. منتبه جيدا للمطلب؟ بينما إذا غلب استعمالها مع ما يكثر وقوعه، لأن ما يكثر وقوعه يكون متحقق الوقوع، خصوصا إذا كان له مصادق كثيرة في عالم الخارج. نعم قلنا النادر الوقوع غالبا ما يكون مشكوك، ليش؟ في بعض الأحيان نادر الوقوع يكون متيقن الوقوع، مثلا يوم القيامة هذا نادر الوقوع، نادر الوقوع مرة واحدة يقع، نادر الوقوع لكنه متحقق الوقوع. لذا قلنا غالبا النادر الوقوع لا يكون متحقق الوقوع. واضح هذا الكلام؟ هذا الفارق الثاني الذي يترتب على الفارق الأول. الفارق الثالث الذي يترتب أيضا على الفارق الأول، أن إن غلب في اللغة العربية استعمالها مع الفعل المضارع، بينما إذا غلب استعمالها في اللغة العربية مع الفعل الماضي. ليش؟ وجهها صار واضح، لأن الفعل الماضي يدل على تحقق الوقوع، كأن الشيء انتهى وتحقق، بخلاف الفعل المضارع. هذه هي الجهة الثالثة بين إن وبين إذا. طبعا الجهة الثالثة والثانية متفرعة على الجهة الأولى. بعد وقوع هذا الشيء نسأل هذا السؤال، أنه نحن طارة نجزم بالوقوع، طارة يكون عندك جزم بوقوع هذا الشيء، هذا الفعل، هذا الشرط، وأخرى يكون وقوع ذلك الشرط مشكوك الوقوع، لكن الشروط لا يدور أمرها بين مجزوم الوقوع ومشكوك الوقوع، بل عندنا يوجد لدينا شق ثالث، لا هو مشكوك الوقوع ولا هو مجزوم الوقوع. ما هو هذا الشق الثالث؟ يقول الشق الثالث عدم الجزم باللاوقوع، عدم الجزم باللاوقوع. عدم الجزم باللاوقوع ليس جزما بالوقوع، عدم الجزم باللاوقوع ليس شكا في الوقوع. إذن هذا الشق الثالث، فلما لم يذكره المصنف؟ ما هو السبب في عدم ذكره؟ لماذا لم يتعرض له؟ يجيب التستزاني عن هذا السؤال أنه إذا نقرأ نحن عبارة المصنف، المصنف لم يذكر أن بين إن وإذا اشتراك وبين إن وإذا استراق، هذا نحن ذكرنا في الشرح، إنما المصنف ذكر ماذا؟ ذكر أن بين إن وإذا استراق، فالمصنف في مقام ذكر أي شيء؟ في مقام ذكر جهات الافتراق. وإن وإذا بماذا تفترقان؟ بأن واحدة منهما للجزم بالوقوع والأخرى لعدم الجزم بالوقوع. صار واضح؟ هذا جهة الاشتراط. أما عدم الجزم باللا وقوع فهذا مشترك بين إن وبين إذا. عدم الجزم باللا وقوع، لأنك إذا كنت جازم بالوقوع، إذا كنت جازم بالوقوع يصدق عليك أنه، إذا كنت جازم بالوقوع يصدق عليك أنه لا يوجد عندك جزم باللا وقوع، لأنه عندك جزم بالوقوع فهذا يصدق على إذا. وإذا كنت شاكك بالوقوع يصدق عليك أنه ما عندك جزم بالله وقوع. فعدم الجزم بالله وقوع أمر مشترك بين إن وبين ماذا؟ إذا. والمصنف في مقام ذكر الافتراق لا في مقام ذكر مشتركات. إذن الآن ما قلنا لك قبل قليل كم في جهة اشتراك؟ قلنا ثلاثة. ذكرنا أولا، ذكرنا جهتين، هذه هي الجهة الثالثة. الجهة الثالثة أن إن وإذا كلاهما يصدق عليهما عدم الجزم بالله وقوع. مثلا حتى نقرب الفكرة إلى الذهن أكثر، تقول إن جاءك زيد فأكرمه، إن جاءك زيد فأكرمه. المتكلم يشك في مجيء زيد، لأنه استعمل ماذا؟ إن جاءك زيد فأكرمه، فهو يشك في مجيء زيد. هذا لا يصدق عليه أنه لا يجزم باللاوقوع، لا يجزم باللاوقوع لأنه عنده شك بالوقوع. فمن عنده شك بالوقوع لا يجزم باللاوقوع. إذ لو كان جازم باللاوقوع ما عنده شك بالوقوع. من ذلك جيدا؟ هذا بالنسبة لإن. كذلك بالنسبة لإذا. إذا قلت إذا جاءك زيدا فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، يعني معناه جازم بالوقوع. الجازم بالوقوع يصدق في حقه، الجازم بوقوع المجيء يصدق في حقه أنه ليس جازما باللا وقوع. إذ لو كان جازما باللا وقوع كيف يجزم بالوقوع؟ انتبه جيدا. فإذا هذه جهة اشتراك بين إن وبين إذا. والمصنف لما كان في مقام بيان جهة الافتراق لم يتعرض لعدم الجزم بالله وقوع، لأن هذا من جهات الاشتراك وليس من جهات الاختلاف. واضح المطلب إن شاء الله؟ هذا تقريبا تمام الكلام، لكن فقط المثال الآية الشريفة شرحناها في الدرس السابق. نعم. التساؤل قد يكون أن أو إن تدل على الشك بين طرفين، ولكن إذا تدل على الترجيح حل الطرفين. بل مرادنا من الجزم ليس الجزم بمعنى اليقين المنطقي، مرادنا من الجزم يعني التصديق بالوقوع، ما يشمل الظن أيضا. بل هذا المراد الجزم العرف اللغوي، لا الجزم بالمعنى المنطقي أنه جزم يعني 100%. تفهمنا؟ وإلا حينئذ لا يصح لك أن تستعمل إذا أصلا. إذا 100%، من يجزم بالشيء المستقبل أن 100% سوف يحصل؟ فهمتنا؟ حينئذ فقط في موارد نادرة تصح أن تستعمل إذا كيفما كان. يعني الاعتقاد المراد من الجزم الاعتقاد الراجح، الاعتقاد الراجح عام من أن يكون على نحو اليقين أو على نحو ماذا؟ الظن القريب من اليقين. هذا كله مقتضى الأصل. أحسنت، مقتضى الأصل هكذا. لكن ليس معنى ذلك أنك لا تأتي مع إن بالفعل الماضي. ليس معنى ذلك أنه لا يصح أن تقول إن جاءك، أو ليس معنى ذلك أنه لا يصح أن تستعمل إن في المجزوم الوقوع وإذا في المشكوك الوقوع، لكن استعمالها في هذا الشيء يكون على خلاف الأصل. فحينئذ نستطيع هنا أن نقول حتى في إن وإذا عندنا مقتضى الظاهر وعندنا خلاف مقتضى الظاهر. ما تكلمنا عنه قبل قليل كان على مقتضى الظاهر، خلاف مقتضى الظاهر يأتي. يقول وأما تقييده أي الفعل بالشرط، مثل أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني هذا قرأناه، وين أصبحنا؟ وفي هذا الكلام، وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد للحكم المستفاد من الجزاء. لماذا ما قال قيد للجزاء؟ قال قيد للحكم. لماذا لم يقل قيد للجزاء؟ قال قيد لحكم الجزاء. لماذا؟ لا الجزاء يعني سأكرمه. لماذا لم يقل إذا قيد لسأكرمه؟ قال قيد للحكم. إكرام هو الحكم. أين الحكم؟ وجوب الإكرام. لا الإكرام هذا لا تشتبه في الأصول ترى. الحكم فعل من أفعال من؟ من أفعال المولى، صحيح؟ حكم الإيجاب فعل من أفعال المولى، الإكرام فعل من أفعال المكلف. فالإكرام ليس حكما، إكرام متعلق الحكم. هنا المصنف ماذا قال؟ قال أن إذا قيد لأي شيء لحكم الجزاء، ما قال قيد لنفس الجزاء، ما قال قيد متعلق لا للجزاء، الجزاء كله فأكرمه. شوف عندما تقول فأكرمه يوجد لدينا أمران، الهيئة والمادة، صحيح؟ الهيئة على ماذا تدل؟ على الحكم. هيئة افعل تدل على ماذا؟ على الوجوب. هيئة افعل تدل على الوجوب. مادة فأكرمه على ماذا تدل؟ المادة على ماذا تدل؟ على الإكرام. فلو قال إذا جاءك زيد فأكرمه إذا قيد للجزاء، يعني قيد لمجموع المادة والهيئة، مع أنه هو قيد لأي شيء؟ للهيئة فقط، للوجوب للحكم. واضح؟ لأجل ذلك قال هي قيد الحكم. طبعا سوف يأتي معكم في المستقبل في الأصول إن شاء الله يوجد خلاف بين الشيخ الأعظم وبين صاحب الكفاية في أن الشرط هل هو في أن القيود هل ترجع إلى الهيئة أو ترجع إلى المادة. صاحب الكفاية تبعا للمشهور يرى أن القيود ترجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة. الشيخ الأعظم يرى أن القيود ترجع إلى المادة، ويعترف الشيخ الأنصاري بأن هذا خلاف ظاهر اللغة العربية، رجوع الشرط إلى المادة خلاف ظاهر اللغة العربية، لكن إنما ارتكبه لأن الهيئة من المعاني الحرفية والمعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد. تفهمنا؟ بخلاف المادة فإنها معنى اسمي، الإكرام معنى اسمي والمعنى الاسمي قابل للتقييد. وأجاب عنه صاحب الكفاية بأجوبة ثلاثة. والمعروف بين المحققين أن القيد يرجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة لا إلى المادة، وعلى هذا الأساس بنى التفتزاني. واضح المطلب؟ لذلك قال قيد لحكم الجزاء. مثل المفعول ونحوه، فقولك إن جئتني أكرمك تنزل في قولك أكرمك وقت مجيئك. وقت ماذا؟ ما هو إعرابها؟ مفعول، فضلة، قيد، تابع. انتبه جيدا. ولا يخرج الكلام بهذا التقييد، موجود عندكم بهذا القيد أو بهذا التقييد؟ بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية والإنشاء، يعني قبل التقييد إذا كان الكلام خبر بعد التقييد يبقى خبر، إذا كان قبل التقييد إنشاء يبقى بعد التقييد إنشاء. ولا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء قبل التقييد خبرا فالجملة الشرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك، أكرمك قبل التقييد كانت إنشاء فعل أمر، وإن كان إنشائيا فإنشائية، نحو إن جاءك زيد فأكرمه، عفوا أكرمك، أكرمك فعل مضارع، اشتبهت أنا، الثانية إنشائية والأولى خبرية، أكرمك فعل مضارع، فعل مضارع خبر أو إنشاء؟ فعل المضارع خبر. وأما نفس الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب لأنه أصبح مركبا ناقصا، وما يقال، هذا يريد أن يشكل أن المناطق عندهم رأي آخر، وما يقال من أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر ما هو؟ هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم عليه بلزوم الثاني الأول، ما ذكر وما ذكر وما يقال مبتدأ خبره، فإنما هو اصطلاح اعتبار منطقي، فإنما هو اعتبار المنطقيين لا اعتبار علماء الأدب. فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية، ماذا تعني هذه الجملة؟ أولها لنا، معناها النهار موجود وقت طلوع الشمس، فطلوع الشمس كانت فضلة، واضح؟ أما عند المناطق لا، أنت تحكم بالملازمة بين المقدم والتالي، والملازمة نسبة قائمة بين المقدم والتالي، لا يصح الاستغناء عن أي واحد منهما. باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الوجود، وطلوع الشمس فضلة. وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار، فكل واحد منهما عنده، لأنه الملازمة نسبة قائمة بينهما، فكم من فرق بين اعتبار اللغة العربية واعتبار المناطق. ولكن هذا، ولكن إلى أين ترجع؟ ولكن استدراك على ماذا؟ استدراك على قوله وقد بين ذلك في علم النحو. هذه وقد بين ذلك في علم النحو، ماذا تفهم؟ ماذا تفهم منها؟ أنه في هذا الكتاب لا نريد أن نتكلم عن أدوات الشرط. هنا استدرك، قال لكن فقط سوف نتكلم عن إن وإذا. يقول ولكن لا بد من النظر ها هنا في إن وإذا ولو، لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو. هذا التعليل هو الذي وسع العلوم، هذا التعليل هو الذي وسع العلوم. كيف؟ مثلا في الأصول، علماء الأصول القدماء قالوا أن هناك بعض المطالب هي أدبية نحوية بلاغية، لكن باعتبار أنها لم تستوفى حقا في علم النحو أو في علم البلاغة نحن بحثناها ومفيدة، نحن بحثناها في الأصول مثل كثير من المباحث الحقيقة الشرعية الصحيح والأعم المشتق ونحو ذلك من المباحث التي ذكرت في علم الأصول. فهذا الجواب أنه لأنه لم يبحث بذلك العالم نحن بحثنا ماذا هنا، هذا الجواب هو الذي وسع العلوم. وهنا كذلك يقول هذا البحث بحث ماذا؟ نحوي، لكن باعتبار لم يعطى حقه كما يجب نبحثه هنا. لكن هذا طبعا في الحقيقة معنى إن وإذا في الحقيقة ليس ببحث نحوي. هذا معنى ماذا؟ هذا بحث لغوي، وإنما بحث في علم النحو مثلا في ألفية ابن عقيل أو في ألفية ابن مالك. عندما نأتي إلى حروف الجر يبدأ بالأبيات الشعرية يعدد يذكر لك معاني حروف الجر، هذا ليس بحثا نحويا، ليس بحثا نحويا، وإنما هو بحث ماذا؟ لغوي. بحث النحوي ما هو؟ أنها أن من وإلى وعن وعلى ماذا تفعل؟ ما هي ما هو عملها؟ الجر. هذا هو البحث النحوي، أن من وإلى تدخل على الضمير وتدخل على الظاهر، بينما الكاف والباء أو بينما الكاف ونحوها تدخل على الاسم الظاهر ولا يجوز دخولها على الضمير ونحو ذلك من الأحكام النحوية. أما معنى الباء، معنى معنى إن، معنى إذا، معنى هذه الكلمات، هذا ليس بحثا نحويا، لكن بحث وين؟ في النحو. فرق بين أن نقول هذا الشيء بحث في النحو وبين أن نقول هذا الشيء ماذا؟ نحوي. واضح؟ لأن فيها أبحاث كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو. فإن وإذا للشرط في الاستقبال، لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط فلا يقع في كلام الله تعالى بحسب أصله. ليش؟ لا يقال أن تقول أن الله استعمل إن لأنه لا يجزم بوقوع الشرط، هذا يلزم نسبة الجهل إلى الباري عز وجل. فلا يقع في كلام الله تعالى على أصله إلا حكاية. نعم، إذا أراد الباري في القرآن أن ينقل عن شخص، بل يمكن أن يعبر بماذا؟ بأن مثلا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، وبعد هذا صحيح هذا كلام الله، لكن حكاية عن إخوة يوسف لا عن نفسه، لأنه هو الذي شاكك. واضح هذا الكلام؟ إلا على الحكاية أو على ضرب من التأويل. وأصل إذا الجزم بوقوعه، فإن وإذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لو للشرط في لو للشرط في الماضي، لولا علي هذه لولا نتكلم عن لو نتكلم عن ماذا؟ عن لو لا لولا. مثلا لو زرتني لأكرمتك، لو زرتني متى؟ في الزمن الماضي. أنا لم أكرمك لأنك في الزمن الماضي لم تزرني، فلو للشرط في الماضي. لو تزورني في الماضي أيضا. بخلاف لو ويفترقان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم، يفترقان إذن بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به. وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له المصنف. ليه؟ لكونه مشتركا بين إن وإذا، والمقصود في هذا الكتاب بيان وجه الافتراق. واضح المقصود صار. ولذلك أي ولأن أصل إن، ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع، هذا الفارق الآخر، كان الحكم النادر لكونه غير مقطوع به في الغالب. لماذا قال في الغالب؟ احترازا عن الأمور النادرة القطعية. موقعا لأن، يعني يقع بعد أن، ولأن أصل إذا الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي لدلالته على الوقوع قطعا نظرا إلى نفس اللفظ. لماذا قال نظرا إلى نفس اللفظ؟ شوف لدلالة الفعل الماضي على الوقوع قطعا نظرا إلى نفس اللفظ. لماذا قال نظرا إلى نفس اللفظ؟ هذا من يجيب عن هذا السؤال ليس له جائزة. لماذا قال نظرا لنفس اللفظ؟ أي لها معنى بديل؟ يعني مو نظرا إلى زمانه، هو نفس اللفظ يتم على زمانه. خام. في مقابل ماذا يعني؟ مقابل مضارع الذي يدل. قد يأتي معنى لهذا الموضوع. نعم. يعني الفعل الماضي الذي تدخل عليه إذا بحسب المعنى يصير مستقبل. إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك متى، جاءك متى في المستقبل بحسب معناه هو صار مستقبلي، لكن بحسب لفظه هو فعل ماضي. إذا قال بحسب اللفظ واضح الكلام نظرا إلى نفس اللفظ. وإن نقل هو يشرح، لو كنت استطاع يقول وإن نقل ها هنا إلى معنى الاستقبال. وهو اللي هذا لفظ الماضي مع إذا نحو فإذا جاءتهم أي قوم موسى الحسنة كالخصب والرخاء. التفت للدقة في التعبير، شوف في الحسنة ماذا شرحها، كالخصب والرخاء. تابع معي، قالوا لنا هذه أي مختصة بنا. من أين فهم الاختصاص؟ قالوا لنا هذه من أين فهم الاختصاص؟ من؟ من أين فهم الاختصاص؟ هذه تدل على الاختصاص من التقديم، تقديم ما حقه التأخير تقدم يدل على الاختصاص. إياك نعبد، فرق بين نعبدك وإياك نعبد. لا إلى الله تحشرون وتحشرون إليه فرق بينهما. إلى الله تحشرون يعني فقط تحشرون إلى الله، بين تحشرون إلى الله لا مانع من أن تحشروا إلى غيري. التقديم يفيد ماذا؟ الاختصاص. قالوا لنا هذه، لو قال هذه لنا لا مانع من أن تكون أيضا، لا مانع من أن تكون أيضا لغيرنا. لما قال لنا هذه قدم الجار والمجرور، قدم المسند على المسند إليه، أي هذه مختصة بنا ونحن نستحقوها. وإن تصبهم سيئة، شوف كيف فسر السيئة، أي جد وبلاء. أي شوف كيف فسر الحسنة، كالخصب والرخاء. هناك استعمل الكاف، هنا استعمل أي. لماذا؟ هناك في جد تشبيه، هنا ليس تشبيه، هنا المعنى أي نفس. واضح الكاف في التشبيه، هناك لا، هناك في تشبيه، هنا لا يوجد تشبيه، هذا ليس مقصود. يقول ليش هناك شبه هنا لم يشبه؟ يرجع شوف اشرح لي مرة ثانية. بالسيئة شيء معين من السيئة، بل صحيح أحسنت. في جانب الحسنة لما عرفها بالألف واللام الجنسية، يعني المقصود ماذا؟ مقصود جنس الحسنة. وجنس الحسنة له عدة مصادر، منها كالخصب انتفذنا. وبينما هنا نكر السيئة، نكر السيئة مراد منه للتقليل، وهو سيئة خاصة، وهي ماذا؟ أي جذب وبلاء. يطير أي يتشاءم بموسى ومن معه من المؤمنين، جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا. ليش؟ لأن المراد الحسنة المطلقة، طبيعية الحسنة، طبيعي الحسن الذي له مصادق متعددة، يكون وقوع بوقوع بعض مصادقه مقطوع، يكون مقطوعا الذي حصولها مقطوع به. ولذا عرفت الحسن بتعريف الجنس أي تعريف الحقيقة، لكن في ضمن فرد غير معين، كقول أخاف أن يأكله الذئب تقدم هذا، لأن وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه له مصادر كثيرة لتحققه في كل نوع، بخلاف النوع، نوع أقل وقوعا من الجنس. وجيء في جانب السيئة بلفظ المضارع مع أن لما ذكره بقوله والسيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة أي الحسنة المطلقة، ولهذا نكرت السيئة لتدل على التقليل. وبعد تمام الكلام في أصل إن وماذا وإذا، يعني تقلل دلالة على التقليل، يعني دلالة أنه أقل سيئة لأنه نادر، لأنه أقل سيئة أقل سيئة طيب بل لا لأقل سيئة يتطير، لأدنى سيئة يتطير. مراده ليس مطلق السيئة التي لها مصادر كثيرة، بل نوع خاص من السيئة، وهو هذا معنى التقليل هنا، وهو الجذب والبلاء. الآن يشرع المصنف في ذكر تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بما يرتبط بماذا؟ بإن وإذا. يقول قد تستعمل إن في موضع إذا، وقد تستعمل إذا في موضع. ما معنى استعمال إن في موضع إذا؟ ما معنى استعمال إن في موضع إذا؟ يعني نستعمل إن للشيء المتحقق الوقوع، ومع الفعل مع الفعل الماضي. ما معنى استعمال إذا في موضع إن؟ يعني نستعمله مع الشيء المشكوك الوقوع، ومع الفعل المضارع. واضح هذا الكلام؟ لكن للأسف الشديد المصنف فقط تعرض لاستعمال إن في موضع إذا في هذا المقام. يقول وقد تستعمل إن في موضع إذا، غير هذه العبارة. يقول وقد تستعمل إن في الجزم بالوقوع، يعني هذا هو موضع إذا. موضع إذا ما هو؟ الجزم بالوقوع. يعني إذا صح لك تارة تقول وقد تستعمل إن في موضع إذا، وقد تقول وقد تستعمل إن في موضع الجزم بالوقوع. فإذا كانت تستعمل على خلاف أصلها، شوف السبب الأول ما في نكتة بلاغية، ما ذكرنا نكتة بلاغية، بعد لا يصح لك أن تقول لماذا استعملت إن للمشكوك. ليش؟ من هذا هو الأصل، لماذا استعملت إذا للمتحقق الوقوع، هذا هو الأصل. هذا ليس بلاغة، هذا لغة ومذكور في علم النحو. منتبه جيدا، البلاغة من هنا تبدأ. لماذا خالفت الأصل واستعملت إن في موضع إذا؟ هذا هو علم المعاني، ما هي النقطة البلاغية وما هي المقامات التي تقتضي هذا العدول عن الأصل. يذكر لنا عدة نكات كلها واضحة. يقول النقطة الأولى من باب التجاهل، من باب التجاهل. مثلا لو فرضنا طرق الباب طارق ففتح العبد، قال له الطارق هل سيدك في الدار؟ والعبد يعرف أن السيد في الدار، فجازم بهذا الشيء، فيأتي ويقول إن كان سيدي في الدار أخبرك أو أخبرك. إن هذا حقه ماذا يقول؟ إذا، إن هو يعرف أن سيده في الدار، فلأجل التجاهل يبقى له مجال للفرار، لعله إذا ذهب وقال له السيد قل له لست في الدار، فيذهب ويفر من هذا المحظور. فإذا النقطة الأولى نستعمل إن في موضع إذا للتجاهل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تفت نقطة مهمة نشا عليها القرآن كثيرا ولو في غير هذا المورد، نستعمل إن في موضع إذا لجهل المخاطب. شوف أنا المتكلم جازم بوقوع الشرط، لكن المخاطب جاهل بذلك، فأستعمل إن تنشيا مع المخاطب. هذا ما يعبر عنه بجريا على سنن المخاطب، يعني جريا على اعتقاد وطريقة المخاطب. واضح هذا الكلام؟ مثلا هذا في الجدل يستعمل، تقول إن كنت كاذبا فماذا تفعل، أو إن كنت صادقا فماذا تفعل. إذا أنا أجزم بأني صادق، بعد ذلك استعملت ماذا؟ إن، لأن المفروض أن المخاطب والمجادل معي يشك في صدقه، فأقول له إن كنت صادقا. واضح المطلب؟ هذه النقطة الثانية نقرأ هذا. يقول: وقد تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط تجاهلا، كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار وهو يعلم أنه فيها فيقول إن كان فيها أخبرك، يتجاهل خوفا من السيد، أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاده، يعني على مقتضى وعلى طريقة اعتقاد المخاطب. فقولك لمن يكذبك إن صدقت فماذا تفعل مع علمك بأنك صادق؟ أو يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.